بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ قلنا أن العبادة قد تتجزأ وقد لا تتجزأ، فإذا كانت تتجزأ يصح أن يفعل ما يقدر عليه، والله حسيب على هذا الدليل. نعم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثال العبادة التي يمكن أن تتجزأ: الصلاة، كأن يقدر أن يصلي ركعة واحدة ثم يغمى عليه. إذا كان قال أنا ما أستطيع أن أصلي ركعتين لأنه يفيق ثم يغمى عليه، وقال أنا أستطيع أن أصلي ركعة، تتجزأ لا تتجزأ؟ صحيح. طيب، القيام في الصلاة يتجزأ؟ نعم يصح. كذلك السجود، يقدر أن يسجد بأطراف الأصابع والركبتين والكفين، ولا يستطيع أن يضع الجبهة والأنف على الأرض. نقول الذي تقدر عليه لا بد أن تفعل. نعم، وهذا مثال لما يتجزأ. ومثال لما لا يتجزأ، قلنا يفيق يعني مقدار ما يصلي ركعة، نقول لا صلاة عليه. وكذلك الصيام. نعم. قال رحمه الله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم، أخذنا أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرق، وغير الأمين يضمن دائما، لكن لا يضمن بشرط أنه يدفع بالتي أحسن. صح؟ أي نعم. طيب، وإذا كان يندفع بالتي أحسن وهو دفع بما هو أعلى يضمن. نعم. قال الناظم رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. القاعدة الفقهية هنا العلة تدور مع المعلوم، صحيح؟ نعم، والحكم يدور مع علة وجودا وعدم. فالإسكار علة في تحريم الخمر، سواء كان من التمر أو من الشعير أو غيره، وإذا زالت العلة زال الحكم. قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. قال وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وتقدم معنا أن أركان القياس أربعة، ومنها العلة. نعم. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. على الجديد. وكل حكم طيب، العلة تقدم معنا أن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم، وأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فمتى وجدت العلة سواء في الأصل أو في الفرع ثبت الحكم، وإن كان لا توجد هذه العلة في الفرع إذا لا يمكن أن يستقيم القياس. بعد هذا ذكرنا فيما تقدم الشروط، أن الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به ولم يذكر في مجلس العقد، كالنفقة على الزوجة والمعاشرة بالمعروف وغيره. الثاني شرط زائد، وقلنا الزائد انقسم إلى قسمين، صحيح وفاسد. فالصحيح يجب الوفاء به بشرط أن يذكر في مجلس العقد، وقد يتقدم أحيانا عما ذكرنا فيه النكاح، أنه قد يشترط عليه شروط وغيرها ثم بعد هذا يكتب العقد ولا أشكال. الثاني شرط فاسد وباطل وهو محرم، وما وقلنا الضابط فيه أنه يقلب، أجعل محرم حلال والحلال حرام، فهذا يحرم الوفاء به وإن ذكر في مجلس العقد بشرط أن يكون عالما بالحكم. فإذا كان جاهل واشترط عليك تبين له، تقول يا أخي هذا الشرط محرم ويحرم الوفاء به وإن ذكر في مجلس العقد. مثال: رجل أراد أن يعطي الآخر مال وقال أنا أعطيك 10,000 بشرط أن ترجع هذه 10,20، فيقول طيب موافق، وهو يعلم أن هذا الشرط حرام، هذا هو الربا أصلا، شريحة الربا. فالأصل أن يبين له إذا كان هذا المعطي للمال جاهل يبين له، وإذا كان عالم بالحكم يقول طيب اكتب ما تريد وأعطيك كذا. طيب ثم يفي له يحرم الوفاء، والدليل قلنا حديث بريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. وأيضا هذا تقدم معنا أنه سواء الشروط كانت في البيع أو في النكاح أو في غيره. نعم. إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. نعم. وهذا معناه أن الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الشرط الزائد. نعم. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. انتقل إلى القرعة. قال: القرعة تستعمل عند المبهم أو لدى التزاحم. وجاءت القرعة في القرآن في موضعين: الموضع الأول يلقون أقلامه أيهم يكفل مريض، لأنه تساوى الآن في استحقاق الكفالة. الثاني: فساهم فكان من المدحضين، لأنه ما عرفوا يلقوا من في البحر، وتساوى الآن. في السنة في مواضع يقال إما 6 مواضع أو أكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، وتقدم معنا أنه يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، فالتي تخرج لها القرعة تسافر معه. طيب هذا لم نأخذ في النكاح، نأخذ الآن. إذا خرجت هذه معه في المرة الثانية إذا أراد السفر، هل يقرع بين الجميع أو للبقية ويخرجها؟ يخرجها ويقرع للبقية حتى ينتهوا ثم يعيد من جديد. طيب الثاني في الصف الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. تقدم محمد إبراهيم عند الصف، وكلاهما يعني في السبق سواء. ماذا نصنع؟ نقرع، وهذا قطع للنزاع والخصوم. كذلك خرج إبراهيم ومحمد من المسجد ووجدوا لقيط طفل على باب المسجد، قال أنا أحق به، وقال هذا أنا أحق به، هل يمكن أن يظل عند الاثنين؟ لا، واحد. فماذا نصنع؟ نقرع بينهم. طيب غيره في السنة: إذا طلق وكان عنده أكثر من مرأة ولم يسمي هذا المرأة ولم يميزها بوصف، تخرج بالقرعة على ما مر معنا وغيره. إذا كان أكثر من عبد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأن رجل دبر ما كان عنده من عبيد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهم وأخرج الثلث وأبقى البقية. طيب وغيره. لكن إذا كان يريد يسافر ومتردد هل يسافر أم لا يقرع؟ لا، هذا يسمى استقسام بالأزلام ولا يصح. يتزوج فلانة أم لا يقرع؟ لا. نعم، إذا كان لأحدهما مزية عن الآخر، مثاله في الأذى، جاء إبراهيم وقال أنا أريد أن أكون مؤذن، تريد مكافأة؟ قال ما أريد شيء. وجاء آخر وقال أنا أريد أؤذن، إسلام والعلم بالسنة على ما ذكرنا في صفات المؤذن، اتحدوا في الصفات، لكن هذا قال أنا ما أريد المكافأة أصلا، والثاني قال لا إذا تعطوني المكافأة أنا آخذ، أيوم نقدم؟ لا يريد، لأن هذا يحافظ على بيت المال، المحافظة على بيت المال أولى، مفهوم؟ إذا لكن إذا لم تكن مزية لأحدهما عن الآخر فماذا نصنع؟ نقرأ. والدليل حديث الأذان، حديث الأذان من رآه؟ عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ومن الذي أذن؟ كان الأولى بالأذان من رأى الأذان، لكن كان هناك مزية لبلال رضي الله عنه ولذلك قدم. إذن إذا كان هناك مزية قد قدم، وإذا لم تكن هناك مزية تكون القرآن. نعم. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. إن تساوى العملان كان يكون مثلا نسي صلاة الظهر وأدرك الناس في صلاة العصر وقال أريد أن أجمع الظهر مع العصر بنية واحدة وانتهى الأمر، يمكن؟ لا يمكن أن يجتمع فرض مع فرض. طيب، عليه طواف وداع وعليه طواف إفاضة، فطواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن آخر عهده بالبيت الطواف، سواء كان طواف فرض أو غيره، فهل يجزي طواف واحد أو نقول لا بد أن تطوف للإفاضة ثم بعد هذا تطوف طواف الوداع؟ يجزي. دخل إلى المسجد وأراد هو في نيته أن يصلي سنة الوضوء ركعتين وتحية المسجد واجب ركعتين وراتبة الفجر ويريد يستخير، أربع نيات عندنا، فهل تدخل تحية المسجد تحت راتبة الفجر؟ نعم تدخل، لكن إذا نوى بهذه الركعتين تحية المسجد ولم ينوي الراتبة، طيب نوى الراتبة وما نوى التحية تجزئ، وهذا هو الذي قال يعني على هذا المثال. ذكرنا مثال في الصغير الذي لا ينوي، قلنا في النية عند الميقات ينوي عنه وليه، وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الطواف أنه لا يستطيع أن ينوي عن نفسه بطواف الركن وينوي عن هذا الصغير المحمول، فماذا يصنع؟ قال إما يعطي الإنسان أو يطوف هو عن نفسه سبع أشواط ويصلي ركعتين ثم يطوف عن الولد. نعم. أيضا إشكال عليه غسل جنابة وعليه غسل جمعة، فغسل الجمعة واجب على ما يرجح الشيخ بن عثيمين الشيخ الألباني وغيرهم رحمه الله الجميع، فإذا هذا يعتقد وجوب غسل الجمعة يعتقد طبعا غسل الجنابة ما في إشكال واجب ولا شك، لكن هو الإشكال عندنا في غسل الجمعة، يعتقد الوجوب أصبح عنده واجبان، الواجب الأول غسل الجنابة والواجب الثاني غسل الجمعة، هل يجمع الغسلين في نية واحد؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول نعم يجمع، لأن غسل الجمعة يدخل تحت غسل الجنابة وتكفي نية يكفي غسل واحد. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا يجزئ، لا بد أن يغتسل أولا للجنابة ثم يغتسل للجمعة، وأورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أثر على هذا يعني موجود في تمام الملة، مفهوم؟ نعم. طيب إذن إذا رأى أن النية الأولى تجزئ عن بقية النيات وكان هناك دليل من الشرع أجزأ ومثلنا عليه بطواف الإفاضة وطواف الوداع، ولو نوى بهذا الطواف الوداع ولم ينوي الإفاضة نؤمره بإعادة طواف الإفاضة وأجزأ عن الوداع. وإذا صلى الظهر والعصر يعني صلى العصر بنية أنها عصر وظهر أجزأ، ماذا يصنع؟ طيب بنيتين، صلى العصر بنية أنه عصر وظهر لا يجزئ، لا بد يعيد الظهر ثم يعيد العصر، إيه صحيح؟ طيب نعم. قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار وغدا إن شاء الله نكمل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ قلنا أن العبادة قد تتجزأ وقد لا تتجزأ، فإذا كانت تتجزأ يصح أن يفعل ما يقدر عليه، والله حسيب على هذا الدليل. نعم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثال العبادة التي يمكن أن تتجزأ الصلاة، كأن يقدر أن يصلي ركعة واحدة ثم يغمى عليه، إذا كان قال أنا ما أستطيع أن أصلي ركعتين لأنه يفيق ثم يغمى عليه، وقال أنا أستطيع أن أصلي ركعة، تتجزأ لا تتجزأ؟ صحيح. طيب القيام في الصلاة يتجزأ؟ نعم يصح. كذلك السجود، يقدر أنه يسجد بأطراف الأصابع والركبتين والكفين ولا يستطيع أن يضع الجبهة والأنف على الأرض، نقول اللي تقدر عليه لا بد أن تفعل. نعم، وهذا مثال لما تجزأ. مثال لما لا تجزأ، قلنا يفيق يعني مقدار ما يصلي ركعة، نقول لا صلاة عليه، وكذلك الصيام. نعم. قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم، أخذنا أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، وغير الأمين يضمن دائما، لكن لا يضمن بشرط أنه يدفع بالتي أحسن، صح؟ أي نعم. طيب وإذا كان يندفع بالتي أحسن وهو دفع بما هو أعلى يضمن. نعم. قال